فتر يعني لا يحرم كتبه من يفعل منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمه رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين كبرا. يرخين كبرا يعني من ايه؟ كما ذكرنا بالنسبه للرجل هناك حد واجب يعني او يحرم تجاوزه وحد المستحب. فالمستحب هو ان يكون الصيد الى نصف الساعه. اما المباح فهو يعني فهو حد ما بلغ الشعرين وهما العظمان الناشئان في اسفل في الشعرين. ما تحت الشعرين يحرم ان يغطى بالثياب ويحقق ان الحق للاجاره في الشعرين. اما ما فوق فنصف الشعرين هذا جائز نصف الساق هذا مستحب. واضح؟ فبالنسبه للنساء يبدا قياس الذراع او يعني يرخين كبرا يعني من حد الايه؟ من حد الاستحباب. فقالت اذا تنكشف اقدامهن اذا لزمن هذا الحد. قال فيرخينه ذراعا. ذراع ابتداء من الكعبين. يرخينه ذراعا ابتداء من الكعبين تقيس المراه ذراعا وهذا يعني الجزء المهم. لا يجبن عليه. فاذا من الخلاء بدون غير ان تزيد في كل توجهها بعض الكعبين تزيد على الذراع. وعن ام سلمة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تضر المرأة من ذيلها؟ قال كبرا. قالت اذا تنكشف عنها. اذا تنكشف عنها. قالت ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم ذراعا لا تزيد عليه. اذا في المرة الاولى اذن لهن ان يزدن كبرا بعد الكعبين. لما قالت اذا تنكشف القدمان فأذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا إذا سمعوا شيئا كما قلنا من قبل بادروا إلى تثبيته وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها أو قدميها. وأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تستنتج الجواب أن النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يخطبن ثيابهن بكشف تنكشف سوقهن أو أقدامهن. فلذلك لأنها يعني خشيت على هذا الأمر فأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كيف يصنع النساء بدونهن؟ وتأملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الستر فنستطيع أن نتأمله من هذا الحديث. فلما أذن لها في المرخينة صدرا قالت إذا تنكشف أقدامهم فإن لله إن إليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن أن تكون وهن أن تكون إلى الإسلام. طيب الرجل يجرجر ثيابه أو قميصه أو سرواله وغير النساء قد حفظن هذه الثياب. وكلما زاد انحسار الصوت كلما زاد الاصوات التقدم والتطور وعدم الرجعيه والتقلب. فتغطى الرجال وتنكشف النساء انعكست الايه كما انعكست في كثير من احوالنا. يامر النبي صلى الله عليه وسلم باعطاء الشوارع المحر وجلد الشوارب نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحر. كذلك كنا نجد النساء تكشفن عوراتهم والرجال يتفكرون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام. وهذا اصلا من حق او من شان النساء. فهكذا كان المؤمنات. ترى الرسول عليه السلام في حديث الخطبه يقول له فان استطعت ان ترى منها ما يزوجك الى متحيه رفعا. اذا تاملنا اول كلمه ان استطعت. ان استطعت معناه ان هذا امر شاء. فان استطعت ان ترى لأن المرأة المسلمة لا تجود بما لا يحل كشفه وتكشفه لكل الإنساء، بل هي تبالغ في التكفر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. فيقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ويلزم ستر كل ما يسقط عليه اسم العورة. المرأة عورة فإذا خرجت يعني استكشفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لجلدها كأنه وراها، نهى أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الأقل ثياب المهنة، الثياب التي يلبسن ويلبسنها في البيت. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى المرأة وهي يعني غير محجبة فتذهب إلى زوجها أو قريبها فتنعتها فتصفها له كأنه يراها. فهذه من البنود الشديدة، أن المرأة تقف الأخرى لزوجها كأنه حتى كأنه يراها. نحن الآن في هذا الزمان لا نحتاج لهذه الوساطة، فقد هانت المرأة على سيطرة رخيصة ومهينة، فهي التي تتطوع بعرض نفسها على كل منساء من نصراني أو يهودي أو فاسق أو فاجر ما كذلك. هي هانت على نفسها فلا تحتاج لوجود واسطة تواصلها ثم سمعتها لزوجها، لكن هي عرضت نفسها وهانت لكل منساء أن يراها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهى عن أن تضرب المرأة برجلها حتى تصدر الصوت الخلاقيه بها، ففعل المرأة أنها تلبس الثياب المخفية. فإذا كان هذا في سجينة أو أقل الحلول المخفية في قبلها، فإذا كان هذا في هذه الجينة الخفية في الأرض فترف بالفتنة فيما تعرضه المرأة من رجلها أو سائر عورته. الله سبحانه وتعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال المسلمين خائنة الأعين أن يكون الرجل في بيت الرجل، فإذا مرت المرأة فإذا فتن له إذا فتن له الحاضرون والجانبون معه رد بصره وتخشع، فإذا غفلوا عنه نظر إلى من يمر من النساء. فهذه هي خائنة الآن. أين خائنة الآن في جمالنا؟ كأن لم يكن كأن يعني لم يبق لها وجود. خائنة الآن الرجل أي لم يجود بنسائه يخالف الرجال ويجالس الرجال الأجانب وتحدث المصائب التي لا تخفى على الكثيرين. فالمقصود ان هذا الحديث يفيدنا كيف كانت يعني المرأة المسلمة عزيزة على نفسها، كيف كانت غيرتها على نفسها انها لا تهون على نفسها بحيث تكون كالبضاعة او كالسلعة تعرض للناظرين. فأم سلمة انزعجت لما سمعت هذا الحكم، وهي تعلم يقينا ان القدم من المرأة عورة لا يجوز كشف القدم، فقالت لما سمعت يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الإسلام قالت كيف يصنع النساء بدينهن؟ قال يكون كبرا. قالت اذا سيكشف القدمان، فقال يوصينا ذراعا ولا يجدنا عليه. يعني اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ان قدم المراه عوره. يقول الامام احمد كل شيء منها عوره حتى ظهورها، حتى ظهورها. المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ذراعا لا يجدنا عليه، لا يجدنا عليه. ايضا يعني نقول فليتق الله سبحانه وتعالى اناس يسخرون من المؤمنات الصالحات التقيات، فيتقدم هؤلاء الناس بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من المؤمنه التي تتحرى هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشهور عن هؤلاء السفهاء قولهم في حق المراه التي تسجل ثيابها بهذه الصوره، يقول هذه تكنس الشارع، تكنس الشارع بثيابها، ثمرت كلمة تخرج من أبوابهم. هذا استهزاء وتنقص يعني وتحقير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءتهم المرات كما ذكرنا من أوروبا أو سمها لهم الفتاق والفتاقات من يعني بيوت الأزياء أو الممثلات أو أهل الفن أو كذا، فيقتدون بذلك ويتناقلون هذه النظم في الثياب بمنتهى الانفراح. أما إذا أتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخذلهم الشيطان وينطق على أفواههم بهذه الكلمات الفظيعة، لأن يقول هذه تكنس الشوارع، تكنس الشوارع. فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم. فيمتثل اختيار الإنسان إذا أتى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما بينا مرة سابقة، وذكرنا أمثلة من أنصار الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يختصر بالإجار على نفس الساعة، وحال جواز وهو الى الكعبين. طبعا نبي حالة التحريم وهي ايه؟ ان يتجاوز الكعبين. كذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال، ما نقصت صدقه من مال. هذا الحكم اقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حلف، لماذا حلف؟ لان بعض الناس قد يعني يقصر فهمه ويقصر يقينه بهذه الاشياء. الشخص اذا بذل من ماله صدقه ربما ظن انها تنقص ثلث هذا المال، فيحلف النبي يقول: ثلاث اقسم عليهم، ما نقصت صدقه من مال، فينفي ابدا الصدقه ثلث هذا المال. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، مع ان تتصورون ان الذي يعفو هذه مغله منه ولهانه، لكن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ذلك فيقول: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. كلما زدت في مراتب التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتواضع لعباده كلما رفعك الله. والناس الذين لا يتقون ويفهمهم من الوحي الشريف لا يستطيعون ان يتصوروا هذا، رغم ان التواضع مذله، لكن التواضع كلما زاد العبد في تواضعه وخضوعه كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه النصوص التي تحذر من الإقبال وتأمر في التواضع وتنهى عن الكبر ليس معناها كما يفهم بعض الناس أن المسلم مفروض منه أن يظهر مظهر قذر مثلا أو مهين، لكن الشرع حث على النظافة وعلى الاهتمام بالمظهر في الحد المعقول الذي لا يؤدي إلى الإطلاق أو المحيلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر طويل فليكرمه بالدهون بالتنظيف بالدهون هذه الأشياء بالتفريح، واضح؟ من كان له شعر فليكرمه. وحتى أيضا على نظافة البدن، كذلك كما هو معروف في غسل الجمعة ووضع الثوب والسواك هذه الأشياء. أما في الثياب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني رفض السواد، فقال له: هل كمال؟ قال: نعم. قال: من اي المال؟ قال: من كل المال اعطاني الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته، فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. اذا تحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى واظهر هذه النعمه بان تحسن سوادك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعليه حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: بيت رجل يتنخر حلة أسبل إلى رغم إن خطف الله به فهو يتجدل فيها إلى يوم القيامة. حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها وتذكر الحديث إيه؟ أن أنا فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر، ونحن أيضا نؤمن بهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث في أعلى درجات الصحراء البخاري ومسلم. فهو يتجدل فيها بسبب هذه هذا الحب حتى الآن إلى يوم القيامة، هو يتجدل يعني كأن له شقا في الارض يتزلزل فيه وينتفع بشده واضطراب في هذا الشق الى يوم القيامه، لان نزل غضبا بجملته وقد اسبل الى رغبه. فاذا الشق غير مراه كثر، وليس من مثلا قصر في هواه يكون قد برئ من الكبر، فالكبر له اسباب كثيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يستنبط من سياق الاحاديث ان التقييد بالجر خرج للغفر، وان البصر والتبصر مغلوب ونول من ثمر قلبه. هل صح على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اولياء الله الذين اذا راهم الناس ذكروا الله؟ هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، اولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله قال الألبانية في السنة الصحيحة وقاله المروزي في زوائد الزهد في زوائد سنة الزهد لابن مبارك والطبراني في الكبير وأبو معين في أخبار أصدهان والضياء في المختار وقواه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظ الله في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الحديث رقم 33 نص الحديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا هذا الحديث يبين علامة من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى من علامات ولاية الله للعبد لأنه ممن قال الله عز وجل فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علاماتهم أنهم إذا رؤوا إذا رآهم الناس إذا لمحهم الناس وشاهدوهم تذكروا برؤيتهم الله سبحانه وتعالى أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة أيضا المتكررة ووجدنا لها أجوبة لبعض العلماء نذكرها إن شاء الله إليكم. فمن ذلك سؤال ودي للشيخ محمد الصالح العثيمي ما حكم المرأة إذا دخل وقت الظهر مثلا وبعدها بقليل حاضر يعني بعد أذان الظهر مثلا بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بمثلها ثلاث ركعة واحدة حاضر فهل إذا طهرت تقضي الظهر أم يسقط عنها؟ إجابة فضيلة الشيخ نعم تقضي الظهر إذا أدركت مدة وقتها فطر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر فعليها أن تنتظر حتى إذا ما طهرت إذا طهرت تقضي صلاة الظهر تقضي صلاة الظهر لأن بدخول وقت الظهر فقد وجب عليها أن تصلي الظهر وبدخول وقت يساوي حتى مجرد الوقت الذي يستغرق لصلاة ركعة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فذلك المرأة إذا حاضت إذا طهرت إذا المرأة طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة أيضا هذه إذا طهرت تصلي الظهر وتصلي العصر تصلي الظهر وتصلي العصر. فذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر ولو بمقدار ركعة واحدة فإنها تقضي المغرب والعشاء تقضي المغرب والعشاء. سؤال يوجه لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للسعوديين. السؤال ما قولكم في رأي الشرع وإن كان هذا مش من أبد السؤال أن الإنسان يقول ما رأي الشرع في كذا الواحد يقول ما رأي الإنسان في كذا الشرع ما له رأي قال ما حكم الشرع في كذا ما الحكم حتى نتكلم إنما رأي دي معناها انها وجهة نظر يعني ممكن يؤخذ بها ان لكن الانسان يسال ما حكم الشرع في كذا ما راي الشرع في كذا ما قولكم في راي الشرع في من اودع ووضع امواله في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك الفرض الذي يجري فيه الربا يعني هو ورد في الخبر كل فرض جر نفعا فهو ربا او تنقاض والحكم يدور مع العلم من الانسان حرم مثل هذا الفرض بسبب وجود العلم تدريبا الفائده فهو حيوزع امواله في البنك ولكن بدون ان يتعاقب على ان ياخذ فائده اللي هي الربا المسلم بالفائده. يكون والوضع والهدف من وضع الاموال في البنك هو حفظها من التعرض للضياع وليس المقصود منه الاتجار والربح. ثم كانت هيئه البنوك تستثمر تلك الاموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حددته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه أتيبون أتابته الله؟ والجواب لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل في الربا إلا إذا كان يخفى عليها من الضياع ولا يجوز له أن يدفعها للبنك بناء على أنه يأخذ فائدة من البنك. وإذا كان الشخص يخشى على وجوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يوضعها في البيت بدون فائدة لأنه مضطر إلى ذلك. أما أخذ الفائدة من البيت فهو تعامل بالربا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما قول الزملاء يعني بعض الزملائية تعملوا الزملاء السائل يقولون إن ترك الفائدة للبنوك الكافرة مثلا عين لها على المسلمين وعلى قدر هذه الأجواء كانت تعطيه المال والفائدة يعينهم على حرب المسلمين. فيقول أن قول الزملاء إن ترك الفائدة للبنوك الكافرة عون لهم علينا فليس الأمر كذلك وإنما تركها تعسف من المسلم عما حرم الله عليه كان يترك لهم قيمة ما حرم الله من الخمر والخنزير وكان يجوز لهم الصدقة على فقرائهم إذا كانوا غير حربيين. هذا يعني كل يتعلق بهذا السؤال أجاب عليه الشيخ عبد الله بن طاووس والشيخ عبد الله بن زمجان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زيد. سؤال آخر في مدة الإسلامية السؤال مضمون أنه يعمل وأن يعمل بأحد البنوك في المملكة السعودية هل العمل في البنوك التي تتعامل بربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حراما فهل يستقيم؟ والجواب العمل في البنوك وهي بوضعها الحالي تتعامل بربا حرام فلا يجوز لك أن تستمر في العمل في البنك الذي تعمل فيه. و يقولون أيضا أكثر يقولون أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه أو ما أشبه ذلك كان شريكا لآكله وموكله في المعنة والطرد من رحمة الله. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقام هم سواء. والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابة أو تقييدا أو شهادة أو نقلا من أوراق أو تسليما للنقود أو تترجما لها إلى غير ذلك مما فيه إعانة من برابون. وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام على المسلم أن يتجنب ذلك وأن ينتقي الكسب من الطريق التي أحلها الله وهي كثيرة وينتقي الله ربه ولا يعرض نفسه لنعمة الله ورسوله. وهذا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. وأجاب ابنك رحمه ما الحكم إذا كان الصيدلي يبيع بعض الأدوية والأشياء الأخرى التي على أغلفتها بعض الصور تكون على بعض الأشياء أو غلط صور مع العلم أنه ليس ذلك متعمدا وقاتلا المخيلة والتكبر والتجبر. فهناك أحاديث كثيرة يعني تبين مضاعفة هذا الوعيد. عن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع رجلا من سقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه وينظر كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. يعني مثل هذه الأشياء إذا سرقت بعض الناس يعني يهيجون ويتخذون ويموجون ويقولون الإسلام ضايع وأنتم تتكلمون في إسلام الإدارة. الإزبال الإزار الذي توصل حرم فلسطين إزبال إزار كذا. فكما بينا الأمر في الجنوبة آخر أن لا تتعارض بين الأمرين أن العلاقة منه علاقة التلازم يعني باختصار انظروا كيف فعل النبي عليه السلام ولم يفلسف الأمور بهذه الكيفية التي يفعلها متفلسفة هذا الزمان. فعن الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا مستقيم رأى رجلا مستقيم يمشي فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرول في أثره يريد أن يلحقه ويدركه فهر والجرى في أثر هذا الرجل تعريضا إياه حتى أخذ ثوبه فلما رسله أخذ ثوبه حتى يقفه ويكلمه فقال ارفع إزارك قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله اني احنف. كشف عن ركبتيه ليبين له علك رفعه علك انه انزل ازاره. لماذا اكبر ازاره؟ فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع ازارك كشف عن ركبتيه فقال يا رسول الله اني احنف وتفقدت ركبتي. يعني ان هذا كانه يعني شيء من خلقه ذلك هذا الرجل فهو كان يذكر ذلك الامر لان ركبتيه كانت تفتقان تفتقان بعضهما في بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. يعني ما يجيبك من ذلك اي يعني اي صفه من خلق الله سبحانه وتعالى فهي تكون على احسن ما يكون. وهذا نقول من المفاهيم الضروريه جدا ان نتيقن هذا الامر. كل خلق الله سبحانه وتعالى باي هيئه هي حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. وقال عز وجل وتوارث فاحسن صوركم. وقال سبحانه وتعالى في اي سوره ما شاء ركبه. وقال عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لكن بعد خلقه الناس سبحانه وتعالى الناس بهذه الخلقه ولقد كرمنا بني ادم بهذه الخلقه الحسنه يتفرط الناس بعد ذلك فيما يمنح الله هذا من صفات الجمال او من الصفات الاخرى. فهذا رزق الله سبحانه وتعالى او هذا خلق الله قد يتفرط. لكن الاصل ان كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى حسن فلا يعيب الانسان يعني خلقا من خلق الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يستحي ان يظهر يعني رجلاه او ركبتاه هنا تفقدتان فاسبل اداره. فلما كشف اداره وقال يا رسول الله اني احلف وتفقدت ركبتاي فقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم ير ذلك الرجل الا وازاره الى ان طاف ساقيه حتى مات امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ماذا هذا الكلام لان ساقه كانت دقيقتان نحيفتان وتفتدلان ببعضهما ظن ان هذا يعني من العاري اظهاره فامره يعني بهذا الامر. فما ذلك بمن لا عذر له وان كان هذا عذر هذا الرجل فما ذلك بمن ليس له رفع هذا الامر. وعن عمرو بن فلان الانصاري قال بيننا ويمشي قد اسدل ازاره. عمرو بن فلان الانصاري يمشي وقد اسدل ازاره اطال هذا الازار إذ لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصيته هكذا من الاستنكار والحزن على هذا الأمر فوضع ناصيته هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك. يعني يقصد التواضع لله سبحانه وتعالى. فأنا رأى هذا الإسلام تكبر ومخيلة فأراد أن يتواضع فهم هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. حتى إنه لما دخل المدينة فاتحا دخل شاهدا على ناصيته ويجب التواضع من الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الفتح المبين. لذلك هنا لما رأى هذا الرجل وقد أسبل إزاره علم أن هذا خلق المتكبرين وخلق الاختيال والبطر. فلذلك أقبل وأطرى حتى لحق عمرا ووضع يده على ناصيته هذا أخذ ناصيته وقال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمك. يعني أنا عبد متوجه في صفة العبودية فأنا عبد وابن عبدك وابن امتك وكلنا عبيد لك. يعني يقصد التواضع والتهلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتبرؤا من هذا الفعل الذي هو من النخيله. فقال عمرو فهم بقى عمرو فهم انه يقصد يعني استنكار ما هو عليه من الاسلام. فقال عمرو قلت يا رسول الله اني رجل حمش الساقين. حمش الساقين يعني دقيق الساقين ورفيعهما. اني رجل حامش الساقين. فقال يا عمرو ان الله عز وجل قد احسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع اصابع من كفه اليمنى تحت ركبه عمرو. يعني قال هكذا تحت ركبه مسافه اربع اصابع. فقال يا عمرو هذا موضع الازار. ثم رفعها ووضعها تحت الثانيه. فقال يا عمرو هذا موضع الازار. فهذا الحديث ايضا كلامي قبله يطلب ان نحمله عن الفعلاء لان هذا الحديث هو قبله الصحابيان بينا انهم لم يقصوا الفعلاء ولكن ذكر عله معينه لتغطيه الايه لتغطيه ساقيهما. ومع ذلك لم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الصحابيان كان برئين من الايه؟ من النخيلة، لكن كان لهما عذر ولم يعذرهما النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهما ب يعني رفع الإزار. هناك أيضا حديث كثيرة في ذم إسبال الثياب، منها حديث عن أبي هريرة طبعا ذم الإسبال يستثنى منه بعض الحالات، طبعا أساسا يستثنى منه النساء كما سيأتي في شأن الأحاديث، يستثنى النساء من إسبال الزيت واضح، ويستثنى أيضا من به مثلا جرح معين فقد يؤذيه الزمان إذا أتى عليه أو شيء من هذا فيسجل ليغطي حتى يشفى من ذلك. ف يعني احنا علماء بعض هذا. عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. الاسلام من الكبائر، من كبائر الذنوب وليس من الصغائر. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني قال هذا الوعيد ثلاث مرار. فحينئذ قال أبو ذر: خابوا وفكروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إجارة، والمنان والمنفق صنعته بالحنف الكاذب. المسبل إجاره يعني كما بينا إسبال الإجارة فوق الكعبين أو تحت الكعبين، والمنان يعني الذي يعطي الناس ثم يمن عليهم. قول معروف او معشره خير من طبقه يتبعها اذى، فهذا يبدع عمله الصالح بالايه؟ بالمن على الناس وبجابهم. والمنفق صنعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف الحلف اليمين الغموض ليروج صنعته، يقول والله انا خسران فيها كذا، والله انا اشتريتها بكذا، فيروج الصنعه بالحلف الكاذب، هذا يمين غموض يغمطه في النار، كما قال عليه الصلاه والسلام: الحلف منفقه للصنعه منفقه للبركه. يعني هو يكسب مالا من ذلك لكن تنزع منه البركه، ووعيده في الاخره خاصه اذا كان كاذبا هذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل لا ينظر الى مسبل الازار، ان الله عز وجل لا ينظر الى مسبل الازار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلم ولا حرام. من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلم ولا حرام. يعني أغلب الناس الذين يعني يقاتلون في مثل هذا الأمر يعلمون أمر بأنهم لا يسبلون خيلاء. حقيقة معروف أن جماعة النبيين بالذات الذين يتتبعون الموضة وهذه الأشياء يقصدون عمدا الخيلاء، وهي الخيلاء تكون مقصودة لأغلب الناس الذين يطلون ثيابهم بهيئة معينة ويقتلون بها الخيلاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى المسبل يوم الخيلاء. بالنسبه للحديث السابق: من اسبل عباره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. هذا يعني الوعيد اتى خاصه في الصلاه، الاسلام في الصلاه طبعا لا يعني ان خارج الصلاه لا يتحقق العيد كما هو واضح من الادله، ولكن هذا في حق المصلي اذا اسبل ازاره. راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد اسبل ازاره فانطلق من الصلاه وقال: اذهب فتوضا. فذهب فتوضا واتى فصلى فقال له: اذهب فتوضا. ففعل ذلك مرتين او ثلاثا لا اذكر نفس الحديث. فحينئذ علم ظن الرجل انه فعل شيئا يعني استوجب ذلك، فقال له: انك كنت تصلي وانت مثل ازارته، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فاراد ان ينبهه لانه مرتكب شيء يعني غير صحيح، وهو اسلام الازار في الصلاه. الحقيقه منتشر شيء بين الاخوه او بين الشباب غير معروف اصله حتى الان. ربما واحد فعل فقلده العشرات وتلقاه دين عن دين. هو ان الاخ الكلاب مثلا بالقانون طويل يعني سروال حتى أقبله، فإذا أراد الصلاة فيشمر هذا البنطلون من أسفل حتى يخرج من الوعيد الوارد في هذا الحديث، حتى يصلي وهو غير مسلم سرواله. طبعا يعني هذا يخدع نفسه. أولا في كثير من المغريات في هذا التصرف، لأن إكمالها عن الإسبال سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فالأصل أن البنطلون أو السروال يكون إلى الكعبين، وهذا أقصى مسافة مباحة، مع ذلك هو غير زائد على الرابح كما نبين. لانه هو المسيح. ثانيا انك انت يعني كان مستجير من الرمضاء بالنادي تريد ان تفر من الوعيد في حق من يصلغ ومذبل اجاره فتقع في مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشمير في الصلاه. ونحن نهي عن التشمير في الصلاه حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شمر امه وهو يصلي فاتاه ويعني حرب له هذا الثوب. كان يشمر امه ويصلي فاتاه فبسط هذا الثوب وحله. واضح؟ ونهى عن الكبت في الصلاه اللي هو الضم والتشمير. واضح؟ فانت تقع في مخالفه ايضا بتشمير طرف الايه؟ السلطانين او الكل. واضح؟ فلا تقل انسان المسؤول الاصل المسلم ان يعني يمشي بثيابه ايه؟ على هذه الهيئه ويتعزى بقول الفضيل ابن عياض الزم طرق الهدى وطريق الهدى ولا يضرك سنه السالكين واياك وطرق الضمانه ولا تغتر بكثره الهالكين. فاغلب الناس يعمل الغربه. فاغلب الغربه الغربه هي ان تتفق بين الناس يسخرون منك او يضحكون او يعني يتفكرون بعملك الذي انت فيه مبتدا لسنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. بعض المغاربة أيضا في حديث حذيفة رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضرة ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضة أخرى. يقول له هذا الموضع جائز وهذا جائز يعني إذا تفصيل هذا الحديث ثم قال له لا حق من إزار في الكعبين. فلو كان الله يعني عارف فلماذا حدد له ولماذا قال له بعد ذلك لا حق للإزار في الكعبين؟ لو كان مقصود فلا يتركه يصير ولكن يقول له ان كنت بفعله فلا فلا تفعله وان كنت غير فلا اتركه. واضح؟ فاذا تحديده وهذا الفعل ام انت قبل تصرف وحدد هذه الاشياء لابد انه لحكمه ان هذا عام سواء كانت فلا او بغير فلا. ايضا في قوله لعبد الله بن عمر ان كنت عبد الله فارفع ازارك اشترط في عبوديته لله ان يرفع ازاره. فهو ابن عمر ما كان يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان لا يرضى لاحد ان يلبس الثياب التي تزيد في طولها على الكعبين. وعن زيد بن اسلم قال ارسلني ابي الى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ادخل فعرف صوتي فقال اي بني اذا اتيت الى قوم فقل السلام عليكم فان ردوا عليك فقل اادخل. ثم راى ابنه وقد انزل ازاره فقال ارفع ازارك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه من الخلناء لم ينظر الله اليه ولم يسالوا عن نيته. ففي اسناد الحديث فدل على ان جر الازار في ذاته هو خلناء حتى ولو لم يحصل صاحبه خلناء. وعن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه وراى رجلا يغض ازاره فجعل يضرب الارض برجله. كان ابو هريره في هذا الوقت اميرا على البحرين راى هذا الرجل يغض ازاره فجعل ابو هريره يضرب الارض برجله وهو يقول جاء الامير جاء الامير. قال رسول الله ابو هريره رضي الله عنه كان فيه شيء من المزاح يعني الصادق فيعني سالني يقول انا الامير هنا فاستمع لما يقول ذلك الامير يدخل المزاح يعني كان عرف ابو هريره بهذا المزاح المقيس يعني. فلما راى الرجل يريد ازاره اخذ يضرب الارض ويقول جاء الامير جاء الامير يعني نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى من يجر ازاره بطرا ان الله لا ينظر الى من يجر ازاره بطرا اي تكبرا وطغيانا. وعن عمرو بن ميمون حكى قصه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي اخر الحديث وفي اخر القصه قال فلما اجبر بطل شاب على عمر رضي الله عنه فلما أكبر انظروا وتأملوا في هذا الأثر لما أكبر هذا الشاب إذا رمي يمس الأرض قال عمر ردوا علي الغلام. عمر يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة رأى هذا الشاب يخرج لما في أثناء الفرطية لمحه فإذا إزاره يمس الأرض قد أسفل إزاره فقال ردوا علي الغلام. فردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك فقيل أبقى أو أنقى واحدة أبقى لطوبك لأن خيبون لما يحتفظ الأرض كثير أو أنقى لأنظر حتى لا تصيبه الأخبار أو الإنسان وأبقى لربك لأن الله يحرم هذا الإسلام. فانظروا كيف عمر وجمعنا في أعظم اللحظات لحظة الاحتضار ومن فرقة الدنيا إلى الآخرة لم يتهاون في هذا الامر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه راى اعرابيا يصلي قد اسلم فقال ان يسلم في الصلاه ليس من الله في حل ولا حرام ولم تصلي. يقول القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لا يجوز للرجل ان يجاهد بثوبه كعبه ويقول لا اجده طولا لان الذي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا ان يخالفه اذ صار حكمه ان يقول لا امتثله لان تلك العله ليست فيه فانه دعوى غير مسلمه بل اطاله ذيله داله على كبره. حقيقه الانسان لو قصر ثيابه يشعر بالصواب والخلل واذا اثرها في الغالب تكون هذه يعني ذريعه او هي علامه من علامات التكبر لكن تقصير الثياب والتواضع فيها هذا امر يحث الانسان من نفسه الى فعل ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه قولا ثوبه قال ثوبه عمد يعني الثوب اي ثوب سواء كان سراويل او ازار او غيره لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شق ثوبي يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تصنع ذلك قولا. وهذا حديث حسن عليه الصلاه والتفصيل لان بعض الناس ياخذون منه ان الانسان يجوز له ان يطول ثيابه ما لم يقصد الثياب لكن هذه اين هم من ابي بكر ما كان يقصد ذلك نفس الثوب اصلا قصير كان يضم الازار بحيث انه يكون قصير لكن هذا الثوب نتيجه محافه ابي بكر كان يسترخي فيتعاهده كل يسترخي في الله رفعه فهو حريص على عدم جر الثوب لكنه يسترخي منه عكسا بدون قصد واضح. وهذا فرق بين سال ابي بكر ومن يتعمد ان يصنع ثوبه ام خياط مثلا اسمعه لي الى الثاني الثاني فهذا اصلا هو ابو بكر حريص على تقصير الثوب لكنه يعني ايه يسترخي ثم هو يتعاهده ويحرص على رفعه حتى لا يعني ينهدم فويتاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انك لست تصنع ذلك قولا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء قصف به فهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. يعني حتى اليوم هذا الرجل يعاقب بهذا الذنب سبحان الله هذا امر عظيم يعني يزلزل في رؤيه اخرى فهو يتزلزل فيها يعني كانه شق له شق في الارض فهو يفوق في الارض مع اضطراب شديد ويندفع والعياذ بالله حتى يمين هذا والى يوم القيامه بنظر تكبره بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء قصف به فهو يزلزل في الارض الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد اعجبته نفسه فقصف الله به الارض فهو يتزلزل فيها الى يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبال في الازار والقميص والرمامه من جر شيئا منها شيئا كونا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتغسل في حله يعجب بجمته هو بجمته يعني بشعره وقد اصابه قد اسبل ازاره اذ خطف الله به فهو يتزلزل او قال يهوي فيها الى يوم القيامه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الى من جر ثوبه كلا. كل هذا الاحاديث تدل على ان من تعمد الخلاء فهذا وعيد اشد ممن لم يتعمد. وعن هديه بن مغفل الغفاري انه راى محمدا الفرسي قام يجر ازاره فنظر اليه هديه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه الخلاء وطئه لان لم يكن ثوب طويل بالبرده حياته ان هو نفسه بجيحه تيجي عن الطرف فقال من وطئه الخلاء وطئه في النار. من وطئه الخلاء وطئه في النار. هذه الاحاديث وان كان في بعضها ذكر الاسلام لكن مقصود الاسلام وما هو فرق الاسلام الا وهو التكبر والاعجاب بالنفس ولا تعرض بينها وبين ما فرق في حديث الاسلام. لكن هذه فيها ان الوعيد زائد هنا لانه متعمد الخلاء وانه يقصد التكبر والتبخر. لان اهل النار ليس متأثمين في العذاب. النار بركات كما ان الجنة بركات. وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال يعني العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن عمك يعني نفس الاوطان ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح او في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماؤه ولولا انا لكانت الدرس الاسفل من النار. فإذا هذا يظل من نار بركات حسب الذنب قد يكون في هذا لكن اصلا وعيد موجود. هذا تنوع انواع العذاب. فالمقصود ان ذر الازار ان كان بغير الخيلاء فله عذاب معين وان كان لقصد الخيلاء فان العقوبه ادهى وامر. مثل القران الصادق بدأنا الكلام في قضية ضر الثياب أو إسفال الثياب وذكرنا فرقا من الأحاديث السابقة في النهي عن إسفال الثياب وبيان أن إسفال الثياب نفسه هو من المخيلة. ثم نتكلم على بعض الأمور التي تبقت في هذا البحث. فنبدأ أولا بالكلام على حكم إسفال الثياب بالنسبة للنساء. ما تقدم من الكلام في طول الإزار أو طول الثياب والزيادة على الكعبين هذا خاص بالرجال فقط. النهي عن الإزار هذا خاص بالرجال. أما النهي عن الإزار أو التوخر والتكبر النهي عن الإزار بالنسبة للنساء أيضا حد له النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا زائدا على حد الرجال على حد ثياب الرجال. أما التوخر والتكبر والخيلاء فهي محرمة على الرجال وعلى النساء. والنصوص الواردة في وعيد من تكبر أو اختال في نسائه أو يعني تكبر بثيابه هذا عام يشمل الرجال والنساء. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ربطة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين حتى ينعن في الاستثار وفتر يعني ما يحرم فتره من جسدهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بنيولهن؟ قال يرخين شبرا. يرخون شبرا يعني من ايه كما ذكرنا بالنسبه لرجل هناك حد واجب يعني أن يحرم تجاوزه وحد المستحب. فالمستحب هو أن يكون الثوب إلى نصف الساق. أما المباح فهو يعني إيه فهو حد ما بلغ الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل القدمين. ما تحت الكعبين يحرم أن يغطى بالثياب ويحقق أن الحق للإزارة الكعبين. أما ما فوق فنفس الكعبين هذا جائز نفس الساق هذا مستحب. واضح؟ فبالنسبه للنساء يبدا قياس الذراع او يعني يرخون شبرا يعني من حد الايه؟ من حد الاستحباب. فقالت ايضا تنكشف اقدامهن تنكشف اقدامهن اذا لزم هذا الحد. قال فيرخونه ذراعا ذراع ابتداء من الكعبين يرخونه ذراعا ابتداء من الكعبين تخيط المراه ذراعا وهذا يعني الجائز لهم لا يجدن عليه. فاذا من الخيلاء بدون ذراع ان تزيد في كل ثوبها بعد الكعبين تزيد على الذراع. وعن ام سلمه رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تذر المراه من ذيلها؟ قال شبرا. قالت اذا تنكشف عنها اذا تنكشف عنها. قالت ذراعا. فقال صلى الله عليه وسلم ذراعا لا تزيد عليه. اذا في المره الاولى اذن لهن ان يزدن كبرا بعد الكعبين لما قالت اذا تنكشف الكلمان فاذن لهن في الذراع ولا تزيد على الذراع. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع يعني امه الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا اذا سمعوا شيئا كما قلنا من قبل بادروا الى تثبيته وامتثاله. فرأت أم سلمة رضي الله عنها أنها لا تستطيع أن تثبت هذا الأمر إلا إذا كشفت عن ساقيها أو قدميها. وأم سلمة تعلم يقينا أن هذا يعني لا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ومع ذلك هي لم تستنتج الجواز أن النساء يعني لا يجوز لهن أن يعني يكثرن ثيابهن بحيث تنكشف كفوفهن أو أقدامهن. فلذلك أنها يعني خشيت على هذا الأمر فأشارت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقالت سوف يصنع النساء بذنوبهن وتأملنا مدى حرص المرأة المسلمة على الست فنستطيع أن نتأمله من هذا الحديث. فلما أذن لها في المرحلة شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن فإن لله وإنا إليه راجعون. يعني في هذا الزمان النساء هانت عليهن أن تطهرن وهن ينتسبن إلى الإسلام. تجد الرجل يجرجر ثيابه يجرجر ثيابه أو قميصه أو سرواله وتجد النساء قد حصرن هذه الثياب وكلما زاد انحصار الثوب كلما زاد وقار التقدم والتطور وعدم الرجعية والتخلف. تتوقع الرجال وتنكشف النساء انعكست في الآية كما انعكست في كثير من أحوالنا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء اللحى وجلد الشوارب نجد الرجال يطلقون الشوارب ويحلقون اللحى. كذلك نجد النساء تكشفن عوراتهن والرجال يتفطرون ويبالغون حتى يؤدي الامر الى مخالفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام. وهذا اصلا من حق او من شان النساء. فهكذا كان المؤمنات ترى الرسول عليه السلام في حديث الخطبه يقول له فان استطعت ان ترى منها ما يدعوك الى متقنها تفعل. ويتامل اول كلمه ان استطعت ان استطعت معناه ان هذا امر شاق فان استطعت ان ترى لأن المرأة المسلمة لا تجود بما لا يحل كشفه وتكشفه لكل من شاء لأن هي تبالغ في التكفر وفي حفظ نفسها وصيانة عوراتها. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة ويلزم ستر كل ما يسقط عليه اسم العورة. المرأة عورة فإذا خرجت يعني استطرفها الشيطان. أيضا يعني حينما نتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة في المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها. لها أن المرأة تجالس المرأة. فطبعا النساء مع بعضهن البعض يكشفن يعني على الأقل ثياب المهنة الثياب التي يلبسها في البيت